إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 18 من شهر رجب من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسند أم خالد بنت سعيد بن العاص رضي الله عنها، قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي قال حدثنا موسى بن عقبة عن أم خالد بنت خالد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة قال سمع أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قال ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله في مسند أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وهذه صحابية صغيرة اسمها أمة بنت خالد، وهي من مهاجرة الحبشة مشهورة بكنيتها رضي الله عنها، بل هي في الحقيقة هاجر بها أبواها، وإلا فهي ولدت في أرض الحبشة، هي ولدت في أرض الحبشة وقدمت المدينة وهي صغيرة، وتزوجها بعد ذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه وولدت له. قل حدثنا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، وهذا يماني ينسب إلى زبيد باليمن، بخلاف الزبيدي فهذا قبيلة ترجع إلى مذحج، ترجع إلى مذحج، والمشهور محمد بن الوليد الزبيدي أبو الهذيل رحمه الله الإمام الكبير من أخص أصحاب الزهري رحمه الله. وأبو قرة هذا من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، روى عنه هنا هذا الثلاثي. حدثنا موسى بن عقبة، تقدم مرارا موسى بن عقبة رحمه الله بن أبي عياش الأسدي، الأسد أو الأسدي في العرب كثير، في ربيعة وغير ربيعة وأسد خزيمة، وأما الأسدي في الأجد فالغالب أنه الأسدي، الأسدي والمعنى الأسدي، ويقال الأسدي بسكون السين. وفيهم أيضا بنو أسد لكنه قليل، قليل فيهم بنو أسد، ومنهم من ينتسب ومن بعضهم من له رواية، لكن الأشهر الأسدي من قبائل ربيعة ومن خزيمة وآخرون. وفيهم من الصحابة أيضا جماعة. قال وهذا موسى بن أبي عقبة بن عياش، هذا ثقة رحمه الله من الطبقة الخامسة، وأدرك أم خالد هذه، وبهذا كان تابعيا رحمه الله، ولم يسمع من غيرها، فهو تابعي صغير من الخامسة. وله أخوان أيضا، له أخوان وهما ثقتان، محمد بن عقبة وإبراهيم بن عقبة، كلاهما ثقة لكنهما من كبار أتباع التابعين من الطبقة السادسة. عن أم خالد بنت خالد أنها رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. ثم ساقه من طريق آخر، حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة سمع أم خالد الحديث قال ولم أسمع أحدا يقول سمعت من رسول الله، سمعت رسول الله سلم غيرها، سمعت النبي يتقوله أما أم خالد هذه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وهذا اللفظ موجود عند البخاري لقوله ولم يسمع أحدا يقول سمعت رسول الله سلم غيرها، المعنى لم يدرك وهذا مع أنه هو روى عن أخيه، هو روى عن أخيه عبد الله بن الزبير، هو روى عن أخيه عبد الله بن الزبير، لكن كأنه يقول بعد ذلك. لا موسى أم خالد، لا هذا موسى بن عقبة كما تقدم من الطبقة الخامسة، من الطبقة الخامسة، وسمع من أم خالد بنت خالد كما تقدم. ها الظاهر ما سمع، الظاهر ما سمع، ما سمع إلا منها، وين ما سمع إلا منها. وأيضا فيما أذكره في التهذيب لم يذكر له رواية يعني عن أحد من الصحابة غير أم خالد هذه، ولعلها تحرر ترجمة رحمه الله. وهذا الحديث تقدم الإشارة إلى معناه فيما يتعلق بعذاب القبر، وأنه حق، أنه بإجماع المسلمين إلا من خالف من أهل البدعة والضلالة، خالف ذلك من لا عبرة بخلافه. وأجمع أهل العلم على أن منكر عذاب القبر مبتدع، ومن أهل العلم يكفره بذلك، خاصة إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة التي تقوم على أمثاله، وأنكر بعد قيام الدليل، فحينما تقوم الحجة وتزول الشبهة فلا يبقى إلا المكابرة، إما التسليم وإما الإنكار، فكأنه ينكر على النبي عليه قوله ويرد قوله. ومثل هذا تكذيب لما يقوله عليه السلام حينما يثبت هذا الأمر، ولا يكون هنالك شبهة إلا على سبيل المكابرة وإنكار الأمور الواضحة البينة. ومثل هذا لا يلتفت إلى كلامه، بل يعامل ما يعامل أو ما يعامل به أمثاله ممن ينكر الأمور الثابتة. وقد صرح جماعة من العلم بكفر من أنكر عذاب القبر، هم يقولون ذلك على جهة العموم، من الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، على القاعدة في هذه المسألة وغيرها. وسفيان بن عيينة هذا الإمام تقدم مرارا رحمه الله، وأن الإمام أحمد روى عنه كثيرا، روى عنه عن يزيد بن هارون، روى عنه كثيرا خاصة في كتابه المسند رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: من مسند أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة ابن أخي عمرة قال: سمعته منه قبل مجيء الزهري عن امرأة من الأنصار قالت: كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فما حفظت قاف إلا منه، كان يقرأ بها. أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها روى عنه أحمد رحمه الله هذا الخبر، وظاهره أنه ثلاثي، وفي إسناده نظر. حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة بن أخي عمرة هو بنت عبد الرحمن، سمعت منه قبل أن يجيء الزهري عن امرأة من الأنصار، وهي أم هشام بنت حارثة بن النعمان، الحديث كما عند مسلم رحمه الله، قالت: كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فما حفظت قاف إلا منه، كان يقرأ بها. في مسلم كل جمعة يقرأ بها. وهذا الخبر ظاهره أنه ثلاثي، لكن هذا ينبني على سماع محمد عبد الرحمن بن أسعد أو إدراكه لأم هشام، وظهر كلام الحافظ رحمه الله أنه لم يدركها، ولهذا قال إنه من الطبقة السادسة، إنه من الطبقة السادسة. والحديث رواه مسلم من غير هذا الطريق، رواه من طريق عبد الله بن محمد بن معن، محمد بن معن، ورواه أيضا من طريق يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أيضا. وعبد الله بن معن ليس بذلك المشهور، حكم وجهول، لكن العبرة على رواية يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. عبد الله بن محمد معن هذا ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، بل ليس له في كتب الستة إلا هذا الحديث، لأن روى له مسلم وأبو داود، فليس بذلك المشهور، والعمدة على الطريق الثاني برواية يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، برواية أم هشام وهي امرأة من الأنصار قالت رضي الله عنها: كان تنورنا وتنور النبي عليه الصلاة والسلام واحدا. والتنور ما يوقد فيه النار لأجل الشواء يعني الخبز ونحو ذلك، وقد يستعمل في الشواء وقد يستعمل في غير ذلك. المقصود أنها تشير إلى أنها كانت مجاورة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تتلقى منه الفائدة، وكانت تسمع صوته عليه الصلاة والسلام في المسجد أو تحضر أيضا، ثم إشارة إلى الضبط أنها ضبطت ذلك. وهذا الحديث هذا اللفظ عند مسلم أنه كان يقرأ بها في الجمعة، وجاء عند أحمد والنسائي من هذا الطريق رواية أنها قالت: ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في فجر الجمعة أو في صلاة الفجر، يعني يقرأ بها في صلاة الفجر أو كان يصلي بها الصبح، وهذه الرواية شاذة أنه كان يصلي بها الصبح، الرواية الشاذة من هذا الطريق لكنها ثابتة من طريق من آخر، من حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر يقاف القرآن المجيد، ثم كانت صلاته بعد تخفيفا، وجاء أنه يقرأ بقاف في العيدين كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي بما كان يقرأ في العيدين، بما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بقاف القرآن المجيد. وهذه السورة فيما ذكر منها العلم من حملها على الظاهر وأنه كان يقرأ بها، ومنهم من حملها على أنه كان يعني أنه كان يفسر ويبين المعاني في خطبته عليه الصلاة والسلام. وخطبته عليه الصلاة والسلام كانت كلمات يسيرات يذكر الناس، كلمات خفيفات يسيرات، كما في حكيم الحكم بن حزم الكولفي عند أبي داود، كانت كلمات خفيفات طيبات مباركات، هكذا كانت خطبته عليه الصلاة والسلام. كان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئلة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. نعم. والحديث هذا كما تقدم من الطريق فيه نظر، لكن عمدة على رواية مسلم رحمه الله. نعم. نعم. نعم. نعم. الله أعلم، هو ظاهر الحديث للحجة، أقول حجة يعني أقول ظاهر الحديث. ولما اختلف العلماء في هذا على قولين، فمن أخذ بهذا وقرأها فلا بأس وأذكر مرة أنا صليت في أحد مساجد مكة، دخلت المسجد يوم جمعة، انتظر الناس وكان الخطيب تأخر، فقام واحد من الصف من جماعة المسجد، فأخذ المصحف وقرأ قاف في الخطبتين ثم نزل نعم. وهذا مثل ما تقدم فيه يعني فيه حجة لهذا القول. ومنها العلم من قال إن مثل ما جاء أي كان يقرأ آياته ويذكر الناس، جاء في الواقع يذكر وقال: ما حفظت قاف إلا كان يقرأ بها، وكونه يقرأ بها هل معنى ذلك أنه يقرأها كلها أو أنه يقرأ ما تيسر منها؟ وإن كان ظاهر لفظها أنه كان يكررها، مع أن هنا قولها كان لا يدل على الاستمرار في ذلك، إن جاء مثل مثلا ما جاء بعض السور كان يقرأ بكذا، وجاءت حديث عن جميع الصحابة كان يقرأ بكذا في صلاة كذا، وليس المعنى أنه كان يديم القراءة، إنما مجرد الحصول، مجرد الحصول، لأن كان تدل على الصحيح على مجرد الحصول والوقوع والحدوث، ولا تدل على التكرار إلا بدليل. حديث أم هشام هذا مثل ما تقدم محتمل، قد يقال مثلا أنه إن نقل أخبار في هذا تدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث، فيحمل هذا الحديث على تلك الأخبار وإلا يبقى على ظاهره. وهذا يحتمل، طبعا هو سنة أو سنتين، لكن اختلاف الألفاظ في هذا يحتاج إلى التحرير ماذا اختلفت الألفاظ في هذا. لا اختلاف الألفاظ مع أن قد تختلف من جهة المعنى، تختلف من جهة المعنى، يحتاج مثلا إلى تحرير رواية والنظر في رواية التي يعني يعلم ويظن أنه نقل عن أم هشام بنت حارثة. نقل، أنا ما راجعت الحديث، أنا ما راجعته ولا مهم، يحتاج لعله راجع إن شاء الله، وحد أخوان أيضا يراجع عن والله طيب راجع مهم. وأيضا قد يقصد بها صلاة الفجر يا شيخ، كيف يوم الجمعة؟ وجاء في لفظ هنا يا شيخ، جاء في رواية كان يصلي بها في الصبح، هذه رواية بس هذه رواية شاذة، ولفظ مسلم يا شيخ إلا على لسان رسول الله يقرأها كل جمعة، بس يقرأها كل جمعة، لكن كانوا يصلي بها في الصبح شاذة. إيه هذه عند النسائي وأحمد ما تثبت هذه، لأن هذا مخالف الأخبار الصحيحة الدالة على قراءة السور غير هذه السورة. نعم طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من مسند عمارة ابن رويبة الثقفي قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قيل لسفيان: ممن سمعه؟ قال: من عمارة بن رويبة. قال الحافظ ضياء محمد بن عبد الواحد: رواه إسماعيل بن أبي خالد مسعر ومسعر والبختري بن المختار عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبي، ورواه شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة عن أبي. نعم، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والمعنى واحد، يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الحديث من رواية عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة، وهكذا هو في مسلم أيضا من رواية سفيان عيينة، وأن عبد الملك بن عمير رواه عن عمارة بن رويبة. ثم ساق الضياء رحمه الله روايات إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار، هو البختري بن أبي البختري وكلاهم والجميع ثقات، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة، وهذا برجال مسلم رواه، ذكره في التهذيب في التقريب وقال مقبول، وقال الحافظ الكاشف إنه ثقة، لكن كلام الحافظ أقرب. عن أبيه يعني أن هؤلاء الثلاثة رووه عن عبد الملك بن عمير عن أبي بكر، وأنه ما رواه عن عمارة عن الصحابي، إنما رواه عبد الملك بن عمير عن ابنه أبي بكر بن عمارة بالكنية. وروى الشيبان هو عبد الرحمن النحوي عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة، وابن عمارة هذا في نظره هو أبو بكر، تارة ذكر بكنيته وتارة ذكر أو نسب إليه على جهة اللقب ابن عمارة، وهو أبو بكر عن أبيه. ويظهر والله أعلم أن عبد الملك بن عمير، وهذه الرواية الأربع كلها عند مسلم، وصلها مسلم رحمه الله، رواية إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري عن أبي بكر، وكذلك رواية شيبان كلها عند مسلم، كأن يشير إلى أن هذه الروايات أكثر. لكن سهيل بن عيينة حافظ وإمام، فيحتمل أن عبد الملك بن عمير سمعه من أبي بكر بن عمارة ثم لقي أباه عمارة ورواه، وعلى هذا يكون السندان صحيحين صحيحين. ولهذا اعتمد مسلم الروايات كلها رحمه الله. وهذا الحديث له شواهد في المعنى، كما في الصحيحين عن أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر والعصر، وبعضهم يدخل فيها صلاة المغرب، صلاة المغرب، لكن معروف عند الجمهور أنهما صلاة الفجر والعصر، وهما صلاتان نهاريتان في طرفي النهار، هذا في أوله، هذه في أوله وهذه في آخره. والمعنى أنهما في أول النهار، وأول النهار في الغالب يكون بارد، وآخر النهار كذلك يكون بارد، من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله البجري الصحيحين، وحديث متواتر في المعنى في رؤية الله عز وجل، أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ليلة البدر قال: هل تضارون، في لفظ نظر إلى الشمس في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فافعلوا. كذلك أيضا جاء في صلاة الفجر حديث كثيرة، منها حديث صحيح صحيح مسلم أنه عليه حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فمن يطلبه فيدركه فيكبه على وجهه في نار جهنم. هذا في صلاة الفجر، جندب بن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله البجلي، حديث جندب بن عبد الله البجلي، نعم أحسنت. وجاء في حديث أبي بكرة من صلى الفجر في من حديث أبي من حديث أبي بكرة في مرة ظني أبي بكر من صلى الفجر في جماعة، لكن رواية في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر. والمعنى صلى الفجر في جماعة يعني يخاطب الرجل بما يجب عليه والمرأة بما يجب عليها، ما يجب عليها، هذا المعنى. الرجل كما أن المعذور من مريض نحوه يخاطب بما يجب عليه. نعم. قال رحمه الله: نعم. حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يشير بأصبعيه يدعو، فقال: لعن الله هاتين اليدين، هاتين اليديتين أو اليدين اليديتين اليديتان اليديتين ها؟ ها اليديتين، نعم، لعن الله هاتين اليديتين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو مشير بأصبع. نعم، مثل ما تقدم. والحديث المتقدم أيضا فيه نبه إلى أنه في حديث لي لجنة هذا الحديث، والحديث حديث موسى من صلى البردين دخل الجنة، فهذا فيه أنه يدخل الجنة وذاك فيه أنه لي لجنة. وفي كلام كثير لأهل العلم في هذا، يعني أنه هل ينجو مجرد الصلاتين، والمعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حافظ عليهما، وهذه الصلاة تقع في أول النهار ويلتذ النوم ويطلب النوم، وتلك الصلاة أيضا تقع من آخر النهار ربما بعد الفراغ من الشغل ولسان يأوي إلى الراحة، فمن نشط على هاتين الصلاتين فهو على غيرهما أشد نشاط. ولهذا جاء في حديث هريرة في صلاة العشاء أيضا والفجر: يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن هذا ذكر في حق المنافقين، وهنا ذكر عموم لأهل الإيمان، وهنا قال لي لجنار. أما تأويل من قال لي لجنار يعني النار التي هي نار الكفار وأنه لا يلزم منه النجاة من النار، هذا فيه نظر، لأن المقام مقام مدح، والنفي هنا وإن كانت النفي ونفي لن يعني يمكن أن هذا التأويل يؤخذ منها، لكن الحديث الأخرى تدل على هذا المعنى: من صلى البردين ويستطيع لا تغلب على صحيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قوة هذا اللفظ يدل على هذا، وهذه الأخبار مما جاء في هذا المعنى مما فيه إشارة إلى أن من حافظ على هذه الصلوات ولازمها فإنه على غيرها من باب أولى، مثل ما جاء في الدعوة إلى الإسلام حينما يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى الزكاة. وقد يسكت عن الصوم وعن الحج، لكن من أجاب إلى هذه وسلم بها الصلوات الخمس في اليوم والليل الخمس مرات وكلمة التوحيد التي تشق على كثير من الكفار، ويعني حينما يدعى وقد يحصل عندهم امتناع ونحو ذلك، فإذا استجاب إلى كلمة التوحيد وإلى الصلوات الخمس وإلى الزكاة التي هي عبادة مالية فغيرها من العبادات يستجيب لها ويسرع إليها. فإذا كان هذا في من يدعى إلى الإسلام في أول أمر، فأهل الإسلام الداخلون فيه أصلا يكونون أولى بهذا المعنى وهذا الحكم. نعم. حديث عمارة الثاني: حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة. وحسين عبد الرحمن السلمي هذا قيل إنه اختلط، ومنهم من أنكر اختلاطه كعلي بن المديني وأبو حاتم، المديني وأبو حاتم أنكروا اختلاطه وقالوا إنه كبر فساء حفظه، كبر فساء حفظه. وهذا يقع في بعض مثل أبي إسحاق السبيعي أيضا، لكن إذا فسر الاختلاط معنى سوء الحفظ فلا مشاحة، لأن الإنسان حينما يكون حافظا ضابطا ثم يطرأ عليه ضعف الحفظ لكبر أو مرض نحو ذلك فهذا سوء حفظ ولا يكون كالمختلط، حديثه يكون ضعيف أو شاذ إلا أن يعتضد. وإذا كان يعني طرأ عليه لسبب نحو ذلك فاختلط، يعني إذا كان اختلاطه إذا كان ضعف حفظه لكبر ونحو ذلك فهذا سوء حفظ، وإن كان طرأ عليه طروءا مثل يعني أن يعني يصيب بمصيبة ونحو ذلك، مثل واقع لبعضهم الذي احترق بيته أو سرق منزله نحو ذلك فأصابه شيء من هذا طرأ عليه، وهذا قد يكون قبل تقدم السن وقد يكون بعد تقدمه، مثل ما وقع سعيد بن أبي عروبة كان اختلاطه مبكر، وأبو إسحاق السبيعي ونحوه حصل لهم سوء حفظ، سوء حفظ بعدما تقدمت بهم السن، وبعضهم يسمي هذا اختلاط، يسميه اختلاط، لكن الشأن على ضبط الرواية. محمد بن فضيل روى عنه بعد ذلك يعني من المتأخرين، لكن روايته رحمه الله عنه قد توبي عند مسلم، تابعه عبد الله بن إدريس وأبو عوانة تابعه عند مسلم، ولهذا البخاري رحمه الله لم يعتمد رواية حصين من رواية هؤلاء، بل روى عنه من المتقدمين ولم يروي عنه من المتأخر عن فضيل إلا متابعة، إلا متابعة. هشيم يضبط روايته، هشيم، ولهذا هشيم نفسه روى هذا الحديث عنه كما عند الترمذي، هشيم رواه عنه هذا الحديث عند الترمذي، ورواه أيضا زائدة بن قدامة عنه عند أبي داود، ورواه أيضا وكيع وسفيان عند أحمد أيضا رواه عنه، ثم أيضا مما يبين هذه الرواية فيها نظر أن فيها لعن الله هاتين اليديتين، لعن الله هاتين اليديتين، هذه اللفظة فيها غرابة، المعروف في الرواية الصحيحة عند مسلم قبح الله هاتين اليدين، هذه رواية مسلم، رواية عبد الله بن إدريس عن حسين، وكذلك رواية أبي عوانة قال نحو هذه لم يذكرها لكن قال بعد ما ساق الوحيد بن إبليس قال مسلم نحوها يعني باللفظ المتقدم نحو المتقدم، وقال قبح الله هاتين اليدين، لم يقل لعن الله هاتين اليدين. وأكثر الروايات ليس فيها ذكر اللعن، هذا أيضا مما يوجب الريبة في هذه الرواية وأنه يعني تصرف فيها. وإن كان هذا محتمل أن يكون وقع من يعني ما رحمه الله شدة الإنكار قد يقع أحيانا، لكن الروايات الأكثر وعنه رحمه الله من رواية الحفاظ كما تقدم، رواية هشيم عند الترمذي وزائدة عند أبي داود، كذلك رواية وكيع وسفيان عند أحمد، كلها أيضا على، وبعضهم رواه ولم سكت عن هذه الرواية، سكت عن إما سكت عن هذه الرواية ولم يذكرها، وإما ذكرها بلفظ قبح الله هاتين اليدين، لأن اللعن نعرف فيه خلاف، اللعن فيه خلاف لعن المعين، وإن كان هذا اللعن لم يلعنه إنما قال لعن الله هاتين اليدين. وثم أيضا الحديث هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين. وبشر بن مروان يعني ليس لمحمود السيرة غفر الله له ورحمه يعني أو ليس يعني هو لم يكن يعني لم يذكر عنه شيء، لكن كان عنده نوع إسراف على نفسه فيما يتعلق بالتبسط في أمر المال ونحو ذلك، وهو أخو عبد الملك مروان، وكان نائبا له في العراقين في الكوفة والبصرة نائبا له، وكتب إلى أخيه عبد الملك إنك قد وليتني العراقين بيدي اليسرى وإن يميني فارغة، يميني فارغة، يريد أن يوليه ولاية أخرى، فأرسل إليه بولاية الحجاز واليمن، فما بلغه الكتاب إلا وقعت نقرة في كفه وجعلت تسري، جعلت تسري حتى بلغت إلى الكتف، ثم جعلت تسري حتى بلغت إلى جوفه، وجعل يحملونه ويضعونه ولم يبلغ 40 سنة، عفى الله عنه ورحمه. يقول الحسن رحمه الله دخلت عليه قبل أن يصيبه ما أصابه، فإذا هو قد تغطى بوثير الفراش حتى لا أراه، لا يراه من شدة ما يتبسط في الفراش الوثير، وجعل يسأله يعني من أنت نحو ذلك، ثم بعد ذلك أصابه ما أصابه لعله يكون تكفيرا. وقال رحمه الله عند وفاته وددت أني كنت عبدا أرعى الغنم لبعض الأعراب في البرية ولم ألي مما وليت شيئا، هذه أمنيته. قال أبو حازم رحمه الله أو سعيد المسيب الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا عند الموت ولا نفر إليهم، إنا لنرى فيهم عبرة، إنا لنرى فيهم عبرة، يفرون إلينا ولا نفر إليهم يعني عند الموت، يعني يتمنون حالنا ونحو ذلك، ونحن لا نتمنى حالهم لكن نرجو أن الله يعفو عمن أسرف على نفسه. فبشر مروان رحمه الله رفع يديه، ورفع اليدين لا يشرع خلاف السنة، إنما ترفع اليدان حين الاستسقاء، حين الاستسقاء ترفع، أما في غير ذلك فلا. وفيه إذا كان يعني الإنكار له موضع ينفع لا بأس، والإنسان يرى خاصة من كان يعني له قوة وسطوة ونفوذ ورأى ذلك فله، وإلا فقد وقع من الصحابة من هذا ألوان من التعامل مع الولاة في زمان، كما وقع لأبي سعيد مع مروان بن الحكم وغيره من الصحابة وأنس مالك. قال يقول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ويشير بأصبعه أو بأصبعه، وهذا واقع من النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال كما في خطبة عرفة يوم الجمعة يشير بأصبعه إلى السماء، يرفع أصبعه إلى السماء ينكتها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد. نعم، وهذا الحديث كما تقدم إسناده ثلاثي وقد رواه مسلم وعند مسلم من طرق. نعم نعم، يعني محتمل، يعني أن رأى بشر مروان على المنبر رافعا، رأى بشر مروان رافعا، رافعا هذا حال ولا مفعول؟ رافعا ها حال، لأن رأى بصرية، ورأى البصرية ما تنصب إلا مفعول واحد بصرية رأى، ولكن اكتفت بمفعولها فلا تحتاج مفعول ثاني، فعلى هذا تكون رافعا حال، حال رافعا يديه، فهذا يحتمل أنه يعني قاله حال كونه رافعا يديه، ولهذا قال فقال للتعقيب، لكن يظهر الله أعلم أنه لم يسمعه إنما قاله يعني لمن حوله نحو ذلك فقال ذلك، وليس معناه خاطبه به وقاله ذلك، لكن كأنه الله عنه قال هذا يبين للناس ولينقل عنه ذلك. نعم نعم حسن هو المقصود الإنكار علمه، هو المقصود الإنكار يعني ثم أيضا الحديث عام مثل ما سدل العلماء في خطبة عرفة النبي كان يشير، فلا يشرع رفع لا في جمعة ولا في غيرها، أقول لا يشرع لا في جمعة ولا في غيرها، الخطبة سواء كان خطبة جمعة أو غير جمعة لا يشرع إلا حينما يشرع رفع اليدين، هذا يبين هذا يبين لنا أيضا أن أصل رفع اليدين غير لا يشرع إلا في المواطن التي نقل، وأن هذا الصحابي رضي الله عنه يقول ذلك ويشير بأصبعه، وأن الأصل والتوقيف في رفع اليدين، أنه لا يشرع لا في خطبة جمعة ولا غيرها إلا ما نقل ويتوقف على ما نقل. نعم السلام. نعم كيف في حال غير الاستسقاء رفع اليدين؟ فيه القنوت، في حال القنوت الوتر، قنوت النوازل، في هذه المواطن الثلاثة هذا المنقول، في الاستسقاء قنوت الوتر وقنوت النازلة. نعم حسن الله عليك. نعم هو مسألة يعني قسم كلام، يعني مسألة الكلام يعني هو كثير من العلم يرى أنه حينما يقع خطيب في بدعة يجوز هذا، إذا وقع في بدعة ونحو ذلك جوز، وأنه نعم لكن وين كان الأصل في الإنكار، يعني فرق بين الإنكار اللي هو على شخص معين وبين أن يخشى أن يفوت البيان، أن يفوت البيان إذا كان مثلا من إنسان مقتدى بخطيب جمعة ونحو ذلك، وبالجملة يراعي الآمر والناهي الحال، يراعي الآمر والناهي الحال، فإذا رأى أنه قد يفوت حينما يسكت فعليه يبادر. نعم حسن الله إليك. حديث سهل بن سعد شيخنا، سهل بن سعد نعم عند أبي داود وأحمد، اللي هو ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام، والمراد سبابة يده اليمنى. سهل بن سعد نعم هذا عند أبي داود حسن، لكن عند أبي داود وأحمد بس مو باللفظ هذا، هذا عنده سهل. كذا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بأصبعه إشارة. هو الحديث ضعيف، هو الحديث عند أبي داود ضعيف، فيه أنه عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في الحديث أنه دعوتان قلما تردان حين يلحم بعضهم بعضا وحين تقام الصلاة. ومنها هذا الشيء هذا، لكن هذه الرواية لعلها تنظر لفظ لفظ أحمد، يمكن لفظ أحمد ممكن يكمل يعني. أي وفي لفظ رواية أبي داود ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. أي والمراد سبابة يده اليمنى. لفظ أحمد هو اللي رافع اليدين. نعم. لفظ أحمد، لفظ أحمد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يديه حد ومنكبيه. يمكن أحمد أنا ما أدري، أعرف رواية أبي داود، يمكن أحمد، والحديث أعرفه ضعيف. لكن الصفة يا شيخ هذه يعني رفع اليدين، رفع اليدين يعني يرفع يديه حد ومنكبيه، أنه ما يرفعها فوق. لا الصفة المشروعة يا شيخ ما هي؟ شاكر هكذا لأصبع لسبع هذه مسبحة لشارب المسبحة. نعم نعم لا ليس خاص بالجمعة، ليظهر ليظهر مثل ما جاء في خطبة يوم عرفة يشير بأصبعه إلى الناس، يعني حينما يخطب الناس يشير بالتوحيد يعني في المحاضرات. إيه إيه نعم مثل أو محاضرة مع كذلك لا بأس. نعم قال رحمه الله من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام غير يوم عاشوراء غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء وهذا الشهر شهر رمضان. نعم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حدثنا سفيان أخبرنا عبد الله معلوم أن إذا قال حدثنا سفيان معلوم أنه ابن عيينة لأن لم يدرك سفيان الثوري رحمه الله. قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة هذا هو المكي رحمه الله مولى آل قارض بشيبة ثقة كثير الحديث رحمه الله مات 26 ومئة منذ 70 سنة قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة قال يدل على الحفظ يعني قال منذ 70 سنة كان بعضهم يحفظ الشيء منذ 10 سنين ويحفظ مكانه وفي أي سطر في أي كتاب وفي أي صفحة وفي أي سطر. وقد تكون كتب كثيرة وضعها كتبها ثم وضعها ولم يراجعها ولو سئل عن حديث من هذه الأحوال مما روى لأخبر في أي جلد من هذه الكتب التي عنده وفي أي صفحة وفي أي سطر كما ينقل عن أبي زرعة رحمه الله يعني أن له كتب رواها وكتبها حديث رواها وكتبها ولم يرجع إليها قرابة 50 سنة رحمه الله مع أنه توفي وله 64 سنة رحمه الله. وقال معناه إنه يحفظ في أي كتاب هي وفي أي صفحة وفي أي سطر وبهذا حفظ الدين بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال سمعت ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على أيام غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مرة أخرى إلا هذا اليوم يعني عاشوراء وهذا الشهر شهر رمضان. وهذا الحديث تقدم الإشارة إليه وستأتي أيضا أحاديث في صوم عاشوراء. وهذا الحديث في الصحيحين والإسناد هنا ثلاثي صحيح بل إسناده على شرط الجماعة. سفيان رواية عن عبيد الله بن يزيد عند الجماعة وعبيد الله بن أبي يزيد عند عن ابن عباس عند الجماعة وفي دلالة على فضل صوم هذا اليوم وأنه مشروع وليس منسوخ وإنما النسخ لوجوبه نسخ لوجوبه. ولهذا هذا اليوم له مراحل. المرحلة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه قبل الهجرة كما في الصحيحين عن عائشة أنه كان الجاهلية يصومونه وكان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثانية لما هاجر عليه الصلاة والسلام صامه يعني استمر على ما كان، ليس المعنى أنه صامه معنى أنه ابتدى، لا استمر على صومه وتأكد الأمر لذلك لما بل أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه صامه وأمر بصيامه، كما سيأتي حديث الربيع حديث سلف الأكوع أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل فرض رمضان السنة الأولى. المرحلة الثالثة لما فرض رمضان، لما فرض رمضان قال من شاء أصام ومن شاء أفطر، ومن شاء أفطر. ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر، حديث معاوية، كذلك حديث مسعود، لكن حديث مسعود قال ثم تركه، لكن تركه لترك الوجوب. المرحلة الرابعة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما يعني قيل له إن اليهود يصومونه، فقال عشت إلى قبل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، فشرع صيامه مع التاسع وأكد استحب، وكان مستحب. نسخ الوجوب بعد نزول رمضان، ثم الصحيح عند الأصوليين أنه إذا نسخ الواجب فأمكن بقاء المستحب، قيل مستحب، لا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الاستحباب، النسخ يكون للواجب، فهو ليس بواجب لكنه مستحب. من العلم من قال إنه أيضا نسخ صوم مطلق، والصواب أنه مستحب. ثم تأكد استحبابه في آخر حياته لما هم أن يصوم التاسع عليه الصلاة والسلام، هم أن يصوم التاسع. قوله وجدهم يعني يصومون بعد ذلك، ولهذا كان في أول أمر يوافقهم لأنه لم يؤمر بمخالفتهم، لكن لما أمر بمخالفتهم بعد ذلك أمر بصوم التاسع عليه الصلاة، أو قال عشت قبل أصومن التاسع. نعم. قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا، وروى البخاري أنه قال بعثني في الثقل، وأيضا جاء عند البخاري أنه قال بعثني رسول الله من جمع بليل، والبخاري روى في هذه الوثاء من جمع بليل في الثقل في ضعفة أهله. والبخاري رحمه الله من فقهه ذكر رواية أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جمع بليل، قال ابن عباس، فقد يوهم هذا اللفظ أن هذا خاص بابن عباس، فذكر بعده رواية أخرى في ضعفة أهله، وأن هذا الحكم لكل الضعفة. وهذا الإسناد مثل ما تقدم إسناد ثلاثي صحيح، وهو عند البخاري، وفي دلالة على أنه لا بأس من أن يتقدم الضعفة في الليل، لكن يرمون في النصف الثاني على خلاف طويل لأهل العلم متى يرمون. الحديث الكثيرة الصحيحة حديث ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقدمون، منهم من يقدم لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم قبل ذلك، وعند مسلم فيدفعون قبل الإمام فيرمون جمرة العقبة، ويقول ابن عمر رخص أو أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أذن سودة قالت كانت امرأة ثبطة أي ثقيلة فأذن لها عليه الصلاة والسلام. كذلك صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لصفية. كذلك في صحيح البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر لما قالت لمولاها هل غاب القمر، قال لا، فصلت الحديث، وفيه لما قال قد غاب قالت ارتحلوا، ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن الضعينة، وهي المرأة في الهودج. وعند أبي داود قالت كنا نصنع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية أبي داود فيها إبهام، لكن عنده على رواية البخاري وصريحة. وحديث كثير، حديث سلمة يوقع في خلاف كثير، وأنه عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تدفع وأن ترمي قبل صلاة الفجر وأن توافي، هذا الصحيح الرواية أن توافي، ما توافيه، رواية توافيه وهم، أن توافي صلاة الفجر في ميناء، صلاة الفجر في ميناء. أخذ الجمهور بهذه الأخبار لأنه يجوز للجميع الضعف وغير الضعفة، لأن الحديث فيهم سلم وكانت امرأة نشيطة قوية وصفية كذلك. أحد عائشة رضي الله عنها قالت: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان أحب إلي مفروح به. ففهمت أن الحكم عام، الحكم عام. بهذا أخذ الإمام أحمد والشافعي جماعة من العلم قالوا بذلك، وأيضا كثير من العلم يفتي بهذا في هذا الزمن، من كان يفتي به شيخ الشيخ علي بن باز رحمه الله، وإن كان يقول إن كان الضعفة مع الأقوياء فالأقوياء تبع لهم، وإن كان الأقوياء مستقلين وحدهم فالأولى أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وبعد ذلك يرمون إذا طلعت الشمس، يعني يقول هذا الأولى في حقهم هو الموافق للسنة. والجمهور على ذلك، وخاصة مع كثرة الزحام واشتداد الزحام في مثل هذه الأيام. نعم. قال رحمه الله: الصحيحين حديث ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله. نعم في الصحيحين، لكن في اختلاف الألفاظ. رواية مسلم فيها توضيح أكثر من رواية البخاري، أنه فيه يدفعون قبل الإمام، رواية مسلم أنهم يدفعون قبل، يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري، حديث ابن عباس في البخاري، ما أدري عن مسلم، ما أدري أنا في البخاري مسلم يمكن مسلم إن حسن خلاص إذا كان مسلم الصحيحين كذلك، حديث ابن عباس كذلك الصحيحين. نعم بارك الله فيك. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين. ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك. قال كان المختار يقول الوحي. نعم. حدثنا سفيان حدثنا عبد العزيز بن رفيع ثقة إمام رحمه الله الأسدي هذا وعبد الله المكي من الرابعة توفي سنة 130، والحديث في البخاري لكن في بعضها ما بين الدفتين، إلا ما بين الدفتين، هنا ما بين اللوحين. وهذا الحديث قد تلطف البخاري رحمه الله فيه حيث ذكره من رواية ابن عباس، ثم ذكر أيضا أن محمد بن علي هذا هو ابن الحنفية محمد علي بن أبي طالب، والذي يجعله الرافضة من أئمتهم وهو بريء منهم. والرافضة يزعمون أن القرآن زيد فيه ونقص وحرف ويعتقدون تحريفه، الآن هم يعتقدون تحريفه أئمتهم، لا يكاد رافضي على وجه الأرض لا يعتقد تحريف القرآن والعياذ بالله، وأئمتهم يقولون ذلك ولهم كتب في هذا، ولم يعرف عن أحد منهم من كبارهم يعني أنه أنكر ذلك إلا ما ندر منهم، إلا من ندر من ما ندر ما ندر من هؤلاء، وإلا لهم كلمات قبيحة والعياذ بالشنيعة مما يبين أنهم في الحقيقة زنادقة، ناس زنادقة. يعني القرآن الذي أجمع عليه أهل الإسلام حتى أهل البدع الضلالات المعتزلة وأمثالهم لم يخالف في هذا إلا هم والعياذ بالله، قالوا كلاما شنيعا ونسبوا إلى هؤلاء الأئمة كلمات وعبارات والعياذ بالله في أنه سقط القرآن كذا، واتهامهم الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هؤلاء في الحقيقة ليس قصدهم إلا صاحب هذا القبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جعلوا هذا دهليز وطريق وزندقة وللحال. هذا قال ابن عباس: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين أو الدفتين، هو القرآن. وليس المعنى أن القرآن كان في عهد النبي مجموع، إنما مراد القرآن والمصحف كما في رواية الإسماعيلي رحمه الله، إنما جمعه كان في عهد أبي بكر ثم بعد ذلك تتم في عهد عثمان، يعني جمعه كان مفرقا. كان المختار هذا ابن أبي عبيد، وهو أخو صفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر رضي الله عنه جميعا، وكان يزعم أن يأتيه الوحي حتى إن بعض الصحابة في حديث رواه بعض السنة أظن ابن ماجه وغيره ولعله عند أحمد أيضا قال كنت عنده فرفع وساده فقال لولا أن أخي جبريل قام منها لأثرتك بها لكن أخي جبريل كان جالسا عليه فأحب ذلك. قال فعلمت أن الخبيث كذاب فأردت أن أقتله لكن تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطاه أمانا إذا أعطاك أمانا فإياك أن تنكثه يعني أو معنى هذا مع أن هذا في الحقيقة زندقة ارتداد ثم قتل بعد ذلك وله كلمات تدل على هذا. نعم ها؟ الدعوة أن القرآن حرف موجود بين المسلمين ليس كامل الدعوة قديمة من عهد الصحابة يعني كما الآن في الرواية عن ابن عباس وأي ابنة جحيم عن عدن من سؤال حبيبكم من قصدك يعني أنها يعني أن قالها من قالها قديما يعني لا شك هم خرجوا في عهد علي رضي الله عنه قالوا أنت هو هم لهم خرجوا في عهد علي وقالوا ذلك الذين غلوا فيه إيه؟ يمكن على التاريخ بالضبط ينظر عاد وإلا من حين ما سقطت دولة فارس في عهد وليهم يحيكون مؤامرات ضد الإسلام وسعوا في ذلك. نعم قال رحمه الله لكن قصد من هذا أن هؤلاء يعني صنفوا الكتب ويعني كتب كثيرة في هذا ويدرسونها ويقررونها في حوزاتهم والعياذ بالله. نعم نعم هذا المقصود في غير يعني بغير القرآن قال لا كذلك هذا ابن عباس كذلك علي رضي الله عنه قال إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب وما في هذه الصحيفة ما في هذه قال أسنان الإبل نحو ذلك. نعم ينظر أنا فيما أذكر أنه جاء شيء من هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له سوف يذهب بصرك قال ابن عباس فيما أذكر لكن تراجع الماء ها بس يراجع المسند يراجع المسند هو في أحد الصحابة مر بالنبي عليه السلام وكان معه جبرائيل فأخبره قال رأيته قال نعم فيما أذكر قال سوف يذهب بصرك ما دي ابن عباس والعظن ابن عباس نحو ذلك تراجع يراجع. نعم. كيف المختار إيه؟ كيف من يجعل هو الفل يقولون فلفل المخزومي أحد قال الشارح شو يقول قل كان المختار أي وضع قال الظاهر أنه ابن فلفل المخزومي الكوفي معروف رواه مسلم معروف كان يقول لا بس كان يقول الوحي كيف شو مناسبة تختاره يعني كأنه يقول دخلنا على ابن علي فقال مثل ذلك قال وكان المختار نعم يقول كان الوحي كأنه علم يعني يقول أراد ابن عباس وكذا محمد أراد هو قال كان المختار جاب النص بين قوسين ثم انشرح قال الظاهر أنه ابن فلفل المخزومي الكوفي يقول أيضا بين قوسين أراد أن ابن عباس وكذا محمد بن علي رضوان الله عليهم بقولهما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين اللوحين بين قوسين الوحي المنزل الذي هو القرآن والمشار إليه بهذين اللوحين للمصحف الحاضر إن كان وقت التكلم حاضرا عندهما وإلا فالحاضر في الذهن يعني أقول مش مناسبة المختار ما هذا يعني كأنه ليس له رواية ثم هذا ما أسندت ولا أقول ما أسندت لكن المقام كان يقتضي أن يعني أن المختار هذا من أبي عبيد هذا يدعي الوحي وأن هناك قرآن آخر يعني كأنه قال وكان المختار يقول الوحي يعرف يا شيخ بالمختار كأنه يعرف بالمختار هذا هذا هذا لقب من هو المختار إيه أنه هذا معروف حتى المختار ابن أبي عبيد الثقفي اسمه إيه؟ كلاهما المختار سيراجع ينظر لكن المعروف إن ما ذكر المختار ابن أبي عبيد الثقفي هنا قال الظاهر أنه ابن فلفل المخزومي بس إيه. ها بيهقي عندك شو يقول طيب نعم حسن الله عليك قال رحمه الله من مسند أبي عسيب رضي الله عنه قال حدثنا يزيد قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورحمة بس أحسن الله لك زيادة ورحمة ورجس على الكعبة طيب لا بس هذه زيادة هذه عندنا موجودة حديث حدث يزيد بن هارون ومسلم بن عبيد هذا الواسطي وهو ثقة أبو نصيرة للخامسة صغار التابعين سمعته أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو عسيب له يعني حديث يسيرة وهذا الحديث ناد الصحيح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل بالحمى والطاعون وهذا في أول الأمر أتاه بالحمى والطاعون قال أمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة والحمى فيها أخبار كثيرة وأنها من فوحي جهنم فوحي جهنم في حديث ابن عمر ومن حديث رافع حديث عائشة وكذلك حديث أسماء قال فبردوها بالماء حديث ابن عمر فأطفئها بالماء حديث أسماء قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء في حديث ابن عباس عند البخاري بالماء أو ماء زمزم بالشك وعند أحمد بغير شك ماء زمزم وعند أبي هريرة وجابر بن سمرة عند أحمد بالماء البارد بالماء البارد ورد في حديث ثوبان أيضا ليستنقع في جرية ماء الحديث عند الترمذي فورد حديث كثيرة في هذا والحمى كما حديث السائب مالك الزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيه قال لا تسب الحمى فإنها تحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقها يعني الشجرة اليابسة والطاعون كذلك طاعون شهادة لكل مسلم كما في الصحيحين عن أنس وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة الشهداء وخمسة المطعون والمبطون والغريق والشهيد في أو الشهيد في سبيل الله صاحب الهدم كذلك وكذلك في حديث عائشة في الصحيحين أنه ما من عبد يصيبه فيصبر ويحتسب إلا كان له مثل أجر شهيد يعني إذا صبر على الطاعون وهذا ليس يعني مدحا له إنما ما يترتب على الطاعون ما يترتب على الطاعون من الأجر والثواب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل به إلى الشام وأبقى الحمى وإن كان في هذه الشهادة إنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة قد يصيبهم من الطاعون شدة وقد يفنى أصحابه ويحتاج إلى العدة والعتاد فلهذا أبقى الحمى التي لا تفني إنما يحصل ضعف وتكفير للذنوب ورفعة لكن لا تقتل ولا تفني وأما الطاعون فأرسله ويكون شهادة لكل مسلم ولهذا قال أرسله الشام ولما يعني احتاج عليه الصلاة والسلام إلى القتال، والحمى كانت تضعف البدن وتوهنه، وقد يضعف عن الجهاد إذا أصابته كما وقع لهم في أول الهجرة وشد عليهم أمر الحمى. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجها المدينة وأن يرسلها للجحفة، فصحت المدينة حتى كانت أطيب البلاد. اللهم صحها وأرسل حمها إلى الجحفة كما في الصحيح لما احتاج إلى ذلك، لأن المسألة تتعلق بموازنة بين المصالح، وإن كان فيها يعني تكفير للسيئات لكن قد يحصل فيها شدة وضعف للبدن فيضعف الصحابة عن الجهاد والقتال بشدة الحمى. فلما احتاج ذلك دعا عليه الصلاة والسلام فصحت حتى كانت أطيب البلاد هواء وثمرا المدينة. ولهذا بين في هذه المعانق أنها شهادة لأمتي ورجس الكافر. والحمى والطاعون أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون في الصحيحين عن أبي هريرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال لا يدخلها على أنقابها ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. بالتقييد هنا قيل للتبرك وقيل إنه للتقييد وأنه قد يدخلها. اختلف العلماء هل دخلها الطاعون أو دخلها الطاعون، وإن كانوا اتفقوا على أن الوباء قد وقع في المدينة، والوباء عام والطاعون خاص، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه وباء والناس يموتون موتا ذريعا كما في البخاري يقول أبو الأسود قدمت المدينة والناس يموتون موتا ذريعا والجنائز تذهب وتأتي، لكن الوباء عام والطاعون خاص. وذهب بعض العلماء كالحافظ حجر جماعة إلى أن الطاعون المنفي في الأخبار هو وخزو الجن الشياطين، وخزو أعدائكم من الجن، وخزو إن طاعون وخزو لما قال اللهم أجل فناء أمتي بالطعن والطاعون، ثم قالوا الطعن عرفهم الطاعون، قال وخزو أعدائكم من الجن. ولهذا قيل ناسب أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بحماية وعدم دخوله المدينة، بعد دخول المدينة تكريما وتشريفا لها، لأنه من وخز الشياطين. والله أعلم، والله أعلم بهذا. وقد وقع وباء، وقد وقع وباء في سنوات، لكن الشأن في تسمية له طاعون أو ليس بطاعون، فإذا ثبتت الأخبار بهذا فإنه يكون غير الطاعون إنما وباء. أما مكة فلم يرد فيها إلا حديث ورد جوده الحافظ رحمه الله، رواه عمر بن شبه النميري رحمه الله في كتاب مكة، قال إنه لا يدخل الطاعون ولا الدجال مكة والمدينة، ذكر مع المدينة مكة. فإن ثبت الخبر فما جاء من أن الطاعون دخلها فلا يكون هو الطاعون. وقد جاء أنه في عام 49 و700 طاعون شديد، ومات الناس في بلاد الشام وغيرها من الحجاز ونحوها، كانت الجنائز توضع في المساجد بالمئات في الصلوات، كان يموت أهل البيت جميعا، يموت أهل البيت جميعا، وضاق الأمر على الناس واشتد الأمر عليهم، ومكث مدة طويلة، مكث مدة طويلة. فإذا ثبت الخبر فيكون هذا الوباء غير الطاعون. ولهذا قال عليه السلام وشهادة الأمة ورحمة ورجس على الكافر، لا يكون قهارا إلا لأهل الإيمان وأهل الإسلام. نعم نعم، هذه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 749 ويمكن غير أيضا، يعني غير من المؤرخين سوف يشيرون لهذا. نعم. وهنا أدركوه شيخ في نجد، أقول أجل أدركوه، أن أذكر الوالد رحمه الله والدينا ووالديكم يذكر الطاعون اللي وصل للمملكة. نعم نعم. سنة الرحمة يسمونها. نعم. كانت الناس يقولون تغلق البيوت كاملة، يذكرون بعض الأسر 11. نعم. نفس. سنة الرحمة عام 37 1337 للهجرة. نعم نعم. وما ها؟ هم قالوا بعضهم الظاهر هم قالوا الجدري الظاهر، لكن ما الله أعلم تحقق ما يعني قيل هذا وينظر عدل. المقصود هو نفس الوباء هذا يختلف اسم عام، هل هو مثلا طاعون ونحو ذلك، ثم اليوم هل له اسم خاص؟ يعني هل له اسم خاص يعني مثل السرطان الآن يعني؟ لا يعني هذا مرض جوف في الغالب وقد يكون غير جوف، لكن محتمل يعني هل هو الله على ما أدري يعني هل له اسم خاص الآن يعني عند الأطباء ونحو ذلك، ما أدري عن هذا. هنا يا شيخ يقول السفاريني أول طاعون وقع في الإسلام طاعون عمواس، إيه هذا عمواس نعم عام 18 نعم هو نعم. وذكر الشيخ أنه الجارف نعم يقول مات من جيش المسلمين 25,000 وقيل 30,000 حتى طمع العدو في المسلمين وتخوفت قلوب المسلمين ومات أعيان من الصحابة. نعم وعاد بن جبر رضي الله عنه وغيره وأنكروا على عمرو العاص لما قال فروا منه فإنه كالسيل الجارف، فأنكر عليه بعض الصحابة قالوا لا هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام. اللهم نعم. ثم رجع العاص وقال نعم صدق. نعم. قال رحمه الله حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. بعده قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء، من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. نعم. حدثنا صفوان بن عيسى قال أنبأنا يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم عاشوراء أن من كان اصطبح فليمسك ومن كان لم يصطبح فليتم صومه. قال حدثنا حماد عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له. نعم. لأن قال نقف على هذا الحديث عشان نأخذ الحديث أربع هذه تقدمت إلا حديث سلمة الأكوع رضي الله عنه. سلمة هو بن عمرو الأكوع رضي الله عنه أبو إياس الأسلمي صحابي جليل فارس من فرسان النبي عليه الصلاة والسلام معداء توفي سنة 74 للهجرة، وهذه السنة توفي جمع من الصحابة، توفيها أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي، توفيها رافع بن خديج، توفيها أيضا توفي فيها ابن عمر على خلاف ابن عمر يرى ابن كثير، والذهبي توفي سنة 74 أو 74 والحافظ بن حجر يقول 73 وتوفيها جمع، وأيضا كذلك بشر مروان تقدم معنا توفي أيضا في هذه السنة رحمه الله. حدثنا الضحاك المخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع، وهذا الإسناد ثلاثي هو مشهور الضحاك المخلد، والبخاري رحمه الله روى بهذا الإسناد ثلاثيات كثيرة، والإمام أحمد رحمه ثلاثيات البخاري تبلغ نحو من 22 ثلاثي 22 أو 23 وبعضهم مكرر، هذه كل ثلاثيات البخاري. والإمام أحمد رحمه الله ثلاثياته عن سلمة يعني كم ثلاثي 23 يعني عدد ثلاثيات البخاري جميع ثلاثيات البخاري رحمه الله. الضحاك المخلد هذا هو عاصم النبيين حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا هو مولى سلمة رضي الله عنه روى عن سلمة وروى عن عمير روى عن سلمة في الصالحين وروى عن عمير مولى أبي اللحم عند مسلم عن سلمة الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متأمنا فليتبوأ مقعده من النار، وهي تقدم الإشارة إليه والحديث في هذا كثيرة. حديث من أشهر حديث أنس وعلي والزبير وأبي هريرة عبد الله بن عمر علي علي والزبير وأنس وأبي هريرة وسلمة وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ها الزبير ما ذكرته؟ ذكرت الزبير علي والزبير وأبو هريرة وسلمة وكذلك نعم أنس وعبد الله بن عمر كلها عند البخاري كنت أعزو أحيانا إلى صحيح مسلم لكن ما وجدت في صحيح مسلم هذه الأخبار كلها ليست ما روى مسلم بعضها المقدمة رواه عن المغيرة والمغيرة أيضا صحيح البخاري المغيرة وعن أبي هريرة وعن أنس وعن علي عند مسلم في المقدمة لكن ما رأيت شيء في صحيح مسلم موصول إلا حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيء غير القرآن ومن كتب عني شيء غير فليمحوه ثم قال ومن كذب عليه متعمدا قال همام احسبه ومن كذب عليه قال همام احسبه قال متعمدا فليتبوا مقعده من النار هذا في صحيح مسلم لكن الحديث متواتر هو جمع كثير من الصحابة قيل جاوزوا 70 وقيل جاوزوا 100 لكن أسانيد الصحيحة دون ذلك أسانيد الصحيحة وهو متواتر لفظا والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرهم كبائر الذنوب والكذابون على النبي والوضاعون أضرب كثيرة منهم من الزنادقة من يضعونه زندقة مثل ما يضع الرافضة كثير منهم ما أكثر الزندقة فيهم يضعون لأجل أن يشوه الدين أو يضعون حديث يكون فيها سخرية يعني يضعون حديث لا يقولها عاقل وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو قالها رجل من عامة الناس لا استخف به وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولونها عند عامة ربما من لا يدرك يقولون فيقع في أنفسهم شيء والعياذ بالله وهذه زندقة وإلحاد ومنهم من يضع تزلفا للولاة والأمراء والكبار ومنهم يضع تزلفا للعامة ومنهم قوم زهاد وضعوها ماذا حسبة نحتسب نريد الخير يقولون لكن يعني أيهم أضرهم من أضر هؤلاء أشد هؤلاء ضرر الزندقة طيب ما هناك أضر منهم أحد أضر منهم الزنديق واضح الزهاد يعني أضرهم الزهاد ولهذا يقول العراقي رحمه الله في والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا وضعوها حسبة فنقلت عنهم أو نقلت عنهم ركونا لهم ونقلت وضعوا حسبة فقبلت أنهم يراهم نزهد ركونا نقلت فقبلت عنهم ركونا إليهم ونقلت نقلها الناس لكن قيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها مثل هذه مأخوذة من كلام عبد الله مبارك لما قدم عبد الكريم بن أبي العوجاء وقد قتله بعض ولاة من عباس على الزندقة فقال قد وضعت 4000 حديث أحرم فيها حلال وأحرم فيها حلال فذكر عبد الله مبارك قال يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا لما وضع الزنادقة هذه الأحاديث قال يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا رحمه الله حديث حماد الثاني حديث حماد مسعدة هذا أبو سعيد التميمي ثقة من رجال الجماعة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم أكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل من أسلم هذا هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي من جماعة سلم الأكوع رضي الله عنه وهي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي أرسله وفيه أنه من كان صائما يتم صومه من أكل فلا يأكل شيئا وهذا مثل ما تقدم حديث الرمي بن معوذ قال من كان صائما فليتم صومه من أكل فليمسك قالت فكان فكنا نصوم صبياننا ونعطيهم اللعبة من العهن حتى الإفطار، حتى يعني حتى يشغلوهم. وفيه دلالة على أنه كان واجب ثم نسخ بصوم رمضان كما تقدم. حدثني يحيى بن سعيد هو قطان عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا المكوع كذلك، وهذا إسناد ثلاثي صحيح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى ما تقدم. وكذلك أيضا حديث ثالث حدثنا صفوان بن عيسى، هذا هو الزهري أبو محمد البصري القسام ثقة توفي سنة 200، روى له أهل السنن ومسلم البخاري تعليقا، أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم عاشوراء أن من كان الصبح فليمسك من ينقص الصبح فليتم صومه. يحتمل هذا سلك يعني أكثر من واحد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قد يحتاج لتدارك الأمر حتى يبلغ الناس الأمر في صوم عاشوراء، قال فليتم صومه. واستدل بهذا شيخ الإسلام رحمه الله أن من لم يبلغه معرفة الشهر ولم يثبت عنده إلا في وسط النهار فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، لأن عند قاعدة أن الشرائع لا تثبت إلا بعد العلم، وأخذ هذا من عاشوراء، وهذا مبني على أن صوم عاشوراء كان واجب من هذه المسألة ومن قاعدة عامة أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم. وأدلة كثيرة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل قباء أن يعيد الصلوات التي صلوها إلى غير القبلة لما نزل تحويل القبلة، وأحاديث أخرى في هذه المسألة. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سنة الله. سنة الله. يسأل أحد الإخوة يا شيخ، أحسن الله إليك، هذا سائل عن طريق الإنترنت يقول أو الجوال، في الحديث أو في الأحاديث يذكر صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهل هناك مناسبات يصعد لها الخطيب على المنبر غير خطبة الجمعة والاستسقاء؟ نعم، الخطيب يصعد على المنبر في أي مناسبة يريد أن يحدث الناس، يحدث الناس المقصود هو سماع بلوغ الخطبة، ولهذا إذا احتاج أن يصعد على شيء يتكلم على شيء على منبر نحو ذلك ليس خاص بالجمعة، المقصود بلاغ العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين الصلاة الصحيح لسالم سعد الساعدي أراد أن يبين الصلاة صعد على المنبر، صعد على الدرجة الأولى، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صعد عنه في الصلاة. فإذا كان في الصلاة صعد وكان ينزل لأجل أن يروه ففي غيرها من باب أولى، وثابت في النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطأ في مواطن واختلف هل أخرج المنبر في يوم العيد. في عند أبي داود أنه خطأ مع المنبر، قال ابن القيم رحمه الله بعد ما شاق في زاد المعاد قال وفي النفس منه شيء، وفي النفس منه شيء، لكن العلماء ينكرون ذلك وأن الصعود على المنبر من الأمر المشروع حتى يراه الناس. نعم، كيف إيه؟ إيه سعد أسعد، هذا نسبة إلى جده من جهة أمه، وسعد جده من قبل أبيه، ويجوز النسبتان، فمن قال أسعد نسبة إلى أمه لهم، ومن قال سعد فنسبة لأبيه فهو منسوب إلى لا بأس. لا يعني إيه قصدك؟ إيه أسعد بن زرارة من جهة أمه، من جهة أمه إيه أسعد بن زرارة أبو أمامة، أبو أمامة أسعد بن زرارة، نعم من جهة أمه. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.